إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبعد أن امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأن دلها على قبلة إبراهيم عليه السلام، وبعد أن دلها على أن تتوجه إلى هذه الكعبة وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، وبعد أن بين حسد اليهود لهذه النعمة العظيمة، ذكر أيضا نعمة أخرى امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، وطلب منا أن نشكر هذه النعمة، وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهي الآية 152 من سورة البقرة. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فهذه أبرز المسائل التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها، وهي أولا تلاوة هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العظيم الذي حوى خيري الدنيا والآخرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر وظائفه ومن أولى مهامه أنه يتلو هذا الكتاب على الأمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه عن ظهر قلب لا ينسى منه شيء. وقد تكفل الله عز وجل بإقراره في قلبه بحيث لا ينسى منه شيء على الإطلاق، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على نبيه وعلى الأمة جمعاء برجال من أهل العلم والتقوى، وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكتبون الوحي ويحفظون القرآن ويعلمونه للناس. فدل على أن الاهتمام بهذا الكتاب العظيم وأن تعليم هذا الكتاب وأن تلاوته على الناس هي من أعظم مهام أولياء الله المتقين ورثة الأنبياء من العلماء والصالحين. ويزكيكم، وأما التزكية فشيء آخر، التزكية هي أن يمرنهم وأن يدربهم على طاعة الله تبارك وتعالى، فالتزكية هي التربية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي أمته، يمرنهم على الصبر، يمرنهم على التهجد، يمرنهم على الطاعة، يمرنهم على الجهاد، يمرنهم على الإخلاص. فهذه التزكية وهي تطهير القلوب من دنسها وأوضارها. وهذه التزكية ليست مجرد تلاوة القرآن عليهم، بل هي شيء أعظم من ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به أمام أمته فهم يقتدون به، ثم يعالجهم على هذه الأشياء، فإن قصروا ذكرهم، وإن أصابوا شكرهم، وهكذا يسدد خللهم شيئا فشيئا حتى استقامت نفوسهم على تقوى الله وعلى طاعة الله. فهذا معنى التزكية، وهي التزكية الشرعية الصحيحة، وليست التزكية ما يفعله بعض الناس من تعذيب أنفسهم بالجوع والظمأ والانقطاع عن الدنيا وترك التزوج ونحو ذلك من العبادات الشاقة التي تفعلها بعض الفرق المنحرفة. فبعضهم يحرم أكل اللحم على نفسه، وبعضهم يحرم الزواج على نفسه، وبعضهم يحرم الطيبات، ويقولون نريد أن تزكو نفوسنا، ونريد أن نطهر قلوبنا من أوضار الدنيا ومن الشح ونحو ذلك. وهذا المنهج، منهج التزكية، لا بد أن يؤخذ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن يجتهد في هذا المنهج على هواه، بل لا بد أن يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أراد بعض الصحابة الذين عندهم همة عظيمة في العبادة، أرادوا أن يسلكوا سلوكا في التزكية لم يكن عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم من صيامه وتهجده وتنفله ونحو ذلك، فكأنهم تقالوها لأنهم يجدون في أنفسهم نشاطا قويا على أكثر منها. ثم قال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم أبدا، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. يريد أن يطهر نفسه وأن يتبتل وأن ينقطع للعبادة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم فدعاهم فقال أما أني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وإنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه التزكية وهي التربية لها منهج معتدل في الإسلام، لا إفراط ولا تفريط، ولا بد أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج تزكيته للأمة. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فالتلاوة لها وظيفة والتعليم شيء آخر. فأما التلاوة فإنهم يسمعون قراءة القرآن، ولا شك أن سماع قراءة القرآن مؤثر في القلوب. سماع تلاوة القرآن لا سيما بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مؤثر في القلوب، بل إنه يؤثر في الملائكة، خاصة إذا كان بصوت حسن. فإن أحد الصحابة الذي أعطاه الله صوتا جميلا وهو أسيد بن الحضير، فإنه كان يتلو القرآن في منزله، فتنزلت السكينة وهم الملائكة لسماع تلاوته. يقول وهو يقرأ القرآن فجالت الفرس، يعني الفرس لما رأت الملائكة نفرت، وكان الفرس مربوطة في حبل طويل، فخشي على ابنه، يعني أن تدهس ابنه في جولانها. يقول فالتفت فإذا كوكبة أنوار عظيمة لا يعرف ما هذه الكوكبة، فتوقف عن التلاوة، فلما توقف عن التلاوة ارتفعت هذه الكوكبة العظيمة فلم يرى هذه الأنوار. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، قال إن هذه الملائكة نزلت تستمع لتلاوتك، ولو أنك استمريت في التلاوة فإنها سوف تبقى إلى الصباح. فهذه ملائكة الرحمن تخشع لهذه التلاوة وتسمع لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود، نظرا لأنه يتلو القرآن تلاوة ندية. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذه التلاوة لها وظيفة في إصلاح النفوس، ولكن التعليم شيء آخر. وهذا التعليم أن يتعلم الإنسان ما في هذه الآيات من الأحكام، من البراهين، من المنافع، من أشياء كثيرة يشتمل عليها النص. فكلما تعلمها الإنسان، حتى الأساليب البلاغية التي في القرآن إذا تعلمها الإنسان فإن لها تأثير عجيب على نفسه وعلى فهمه، وكذلك الأحكام التي تكون في هذه الآيات. إذن ليست وظيفة الرسول مجرد التلاوة ولا مجرد التزكية، بل والتعليم أيضا، يعلمهم ما جاء في القرآن وهم يفهمون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقون ويعملون. ثم قال والحكمة. والحكمة هي السنة، السنة التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة هذه هي وحي من الله تبارك وتعالى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذا الوحي، إما أن يعبر عن هذا الوحي بفعله، وأما أن يعبر عن هذا الوحي بعمله، وإما أن يعبر بقوله، وإما أن يعبر عنه بإقراره، بمعنى أنه إذا فعل ما يوافق الوحي وأقره فإنه من الوحي. وهذه السنة أيضا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فهذه من أعظم وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما هو الشيء الذي لم نكن لا نعلمه؟ ما هو الشيء الذي لا يعلمه الناس من قبل؟ أشياء كثيرة، منها شرائع الدين وأحكام هذا الدين فإنهم لم يكونوا يعلمونها، ومنها ما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله للكافرين ما كانوا يعلمونه. أشياء كثيرة تعلموها من الرسول صلى الله عليه وسلم فيها صلاحهم في الدنيا والآخرة، لم يكونوا يعلمونها قبل تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إياها. يقول ابن كثير عليه رحمة الله فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفراء، يعني يأتون بقول ليس صحيح، بالكذب، بالباطل، إلى غير ذلك. فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حول حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. يعني لما من الله تبارك وتعالى عليهم بهذا العلم النافع وبالعمل الصالح وبالتزكية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم صاروا من أبر الناس قلوبا وأحسنهم علما وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، كانوا نماذج فريدة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من أوسطهم، يعرفون صدقه ونسبه وهو إنسان مثلهم يتكلم بالعربية فيفهمون لغته، ولو كان من الملائكة فإنهم لن يستفيدوا من الاقتداء به، لأنهم يقول هذا من الملائكة، من يستطيع الذي يستطيع. لكنه لما كان بشر فيه ما فيهم من الخصائص، فإنه عند ذلك كان هذه الرسالة وهذه البعثة من الله تبارك وتعالى. وذم الله عز وجل من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني محمد صلى الله عليه وسلم، بدلوا نعمة الله كفرا، يعني بدل أن يصدقوا وأن يسلموا له فإنهم أنكروا ذلك، فهؤلاء بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فإن نعم الله علينا عظيمة، ومن أعظم هذه النعم أن من الله علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يزكي أرواحنا، يعلمنا ديننا، يخرجنا من الظلمات إلى النور. فلا بد أن نذكر الله وأن نشكره على هذه النعم العظيمة، ومن أجلها هذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد لقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني. فإن الله سبحانه وتعالى يحب المدح، يحب أن يثنى عليه لأنه أهل للمدح، فيحب أن نشكره وأن نذكره سواء في خلواتنا أو في جلواتنا. وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ وهذا الاستشكال من مكحول الأزدي رحمه الله، يقول: لو أن سارق يسرق ويقول لا إله إلا الله ويسرق، ويزني ويقول لا إله إلا الله، والله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم. فهل هذا الذي على معصية الله عز وجل إذا ذكر الله وهو على المعصية يذكره الله وهو على معصيته؟ لننظر ماذا أفتاه ابن عمر. قال: إذا ذكر الله هذا ذكره، هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت، يعني لأنه مستخف بالله تبارك وتعالى. فأنت إذا ذكرت الله فعظم الله، أما تذكره في حال لهوك ومعصيتك. ولأجل ذلك من أسفه السفهاء أنك تجد بعض المغنين الآن يغني ويدعو الله في غنائه أن يمكنه من حبيبته، يغني وهو في غناه يدعو الله في أغنيته، يدعو الله أن يمكنه من حبيبته ليفعل بها الزنا والشر والعياذ بالله. فهذا لا يعرف قدر الله عز وجل. ومن غير المعقول أن هذا إذا ذكر الله ذكره الله بالثناء، بل كما قال ابن عمر يذكره بلعنته، لأنه ما عظم الله حق التعظيم. المراد إذن هو الذكر المقارن للتعظيم، وليس الذكر في مجالس اللهو، وليس الذكر من المستخفين، وإنما المراد فاذكروني أذكركم الذكر المقارن للتعظيم. أما الذي يذكر الله في لهوه وفي الباطل كما يفعله بعض الجهل الذين إذا أرادوا أن يفتتحوا السينما افتتحوها بآيات قرآنية، أو يفتتحون نادي طرب أو نحو ذلك افتتحوا بآيتين ثم بعد يغنون بعد ذلك، يعني. فهؤلاء من السفهاء، هؤلاء من الجهلة، هؤلاء ما يردعهم ذكر الله عز وجل ويردعهم تعظيمه عن هذا العبث. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأنه وهو يخوض في آيات الله عز وجل سوف يذكر الله ويكذب في كلامه وفي فتوى وفي غير ذلك، ويتلاعب بدين الله. فهذا الذكر ليس هو الذي تعهد الله بأن صاحبه سوف يذكره عنده في الملأ الأعلى، إن ذكره في ملأ وإن ذكره بنفسه فإن الله يذكره بنفسه. وهذا من فقه ابن عمر عليه رحمة الله، قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وهذا الأثر إسناده صحيح، إسناده صحيح لابن عمر، إذن هو فتوى صحابي بيانا. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا أيضا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى، لكن نفس الله عز وجل لا تشابه نفس المخلوقين، فإنه قال إذا ذكره العبد في نفسه ذكره الله بنفسه، وإن ذكره في ملأ يعني في جمع فإن الله يذكره في جمع خير من هذا الجمع، وهذا الجمع الذي هو خير من هذا الجمع هم الملائكة، فإنه يذكره في جمع الملائكة المقربين، فإن الجمع الذين يكونون عند الإنسان مهما كانوا لا بد أن يكون فيهم عصاة، وأما جمع الملائكة فإنهم من الطائعين الذين لا يعصون الله طرفة عين. وروى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، ومعنى هذا أنه حديث قدسي، إذا قال قال الله عز وجل وهو ليس قرآن يتلى فهو حديث قدسي. قال يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. وهذا حديث صحيح الإسناد وأخرجه البخاري. ومعنى ذلك أن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل كلما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى، حتى أنه لو جاء إلى طاعة الله يمشي فإن الله عز وجل يأتيه هرولة ويتقرب إليه بالرحمة والمغفرة والنعمة ويكرمه الله تبارك وتعالى. وقال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز، مطرف يعني كساء، كساء يلبسه الإنسان فيه أعلام يلتحف به شبيه بالإحرام ونحو ذلك، وهذا المطرف من خز، يقول لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، وهذا يدل على التنعم لأنه من خز والخز غير الحديد، لكنه يعني مطرف غالي وجميل، وما رأوا على هذا الصحابي الكريم هذا المطرف من قبل ذلك. وأراد أن يعلمهم درسا في السير في هذه الحياة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم أيضا. فهذا الصحابي لبس لباسا جميلا لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بنعمة ومال، فأراد أن تظهر أثر النعمة عليه، فإن هذا من شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فإن الإنسان الذي أنعم الله عليه بمال فلا يقتل على نفسه ويكنز المال، لكنه لو تصدق بهذا المال أو كان المال الذي عنده لا يكفي وتصدق به فلا حرج في ذلك، كما روي عن بعض السلف وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يلبس ثوبا مرقعا بالليف لأنه ما كان عنده مال، هو انشغل بالخلافة وما كان عنده مال كثير يكنزه ولا يلبس منه، وإنما يتصدق به في مصالح المسلمين، أما لو كان عنده مال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه. وأيضا فإن الإنسان لا بد أن يكون في حال وسط، فلا إسراف ولا تقتير، فإذا أنعم الله عليه ليس معنى ذلك أن يبدخ بدخا كبيرا، وإنما يعتدل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس بعض الثياب الجديدة ويلبس البياض، وعنده حلة للعيد وعنده حلة للوفود، وإذا وجد طعاما طيبا أكل منه، يأكل مشويا ولحما أحيانا، ويأكل إداما وعسلا وحلوى ونحو ذلك. وإذا شحت عليه الأمور فإنه يأكل مما يأكل الناس، حتى في حال مجاعتهم فإنه كان في مجاعة، كما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما كانوا في مجاعة وكانوا في شدة رفعوا عن حجر على بطونهم، ربطوا على بطونهم حجر يشكون الجوع، فرفع صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام يسمى عام المجاعة، كأصاب الناس قحط شديد، فما كان عنده إدام يغمس فيه الخبز إلا الخل، والخل حار وينفخ البطن، يعمل في البطن انتفاخ. فيذكرون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن بطنه انتفخ من هذا الخل، وصار له قرقرة، يسمع له قرقرة، فيخبط عليه يقول له قرقر أو لا تقرقر، ما عندنا غير هذا. يقول لبطنه، يخاطب بطنه يقول تقرقر ولا ما تقرقر، ما عندنا الخبز والزيت هذا، كل من هذا. وهذا يعني شيء، يعني الناس إذا سمعوه فكأنها أساطير، الذين ما عاشوا هذه الحياة، الذين يرون الزعماء في هذا الزمن يستأثرون بكل شيء، يرون هذا خيالات، أساطير، كأنها خيالات فعلا، لكنها هي الحقيقة بعينها. بل إن من صفات الرجل الذي يأتي ويستلم مفاتيح بيت المقدس عند اليهود أن ثوبه مرقع، ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو لم يكن ثوبه مرقعا ما سلموا المفاتيح، لكنه جاءهم في حالة عجيبة، فإنه كان معه خادم، فقالوا يأتي أمير المؤمنين يستلم المفاتيح نعقد معه صلح، فجاء ومعه خادم، ومن غير المناسب أن الخادم يمشي من المدينة إلى بيت المقدس وهذا دائم راكب، فصاروا يتعاقبون على البعير، مرة يركب عمر والخادم يقود، ومرة يركب الخادم وعمر يقود البعير. فلما وصلوا إلى بيت المقدس كانت النوبة نوبة الخادم، وكان أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وقائد الجيوش في ذلك الوقت، فاجتمع القواد والناس يستقبلون أمير المؤمنين، لكن صادف أن المشكلة أن النوبة نوبة الخادم، فهل يضيع عليه هذه النوبة أم ماذا يصنع؟ فقال اركب، فركب الخادم وبدأ يقود بالبعير كأنه خادم للخادم. الناس وين أمير المؤمنين؟ إلا أمير المؤمنين يقود البعير والخادم مبسوط راكب. فأخذه أبو عبيدة رضي الله عنه ناحية ويقول له يا أمير المؤمنين، يعني على مصطلحنا هذا كان يقول يعني الناس ما يستوعبون هذا العدل وهذا الورع وكذا، يعني الناس بيقول هذا أمير المؤمنين يقود بالخادم وجاءنا. فخبطه بالدرة، كان معه درة، لكنه إذا ضرب بها على حسب العقوبة، إذا كان الشخص محبب إليه مثل أبو عبيدة، أبو عبيدة من أحب الناس إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، فهو يحب أبا عبيدة حبا منقطع النظير، حتى أنه قال لما طعن لو كان أبو عبيدة حي يعني ما تجوزته، ولا الخلافة، لأن الرسول شهد له بالأمانة، وإن خير من استجر القوي الأمين. لكن أبو عبيدة انتهى، فيعني تعجب أن أبو عبيدة يقول هذا القول، ويقول لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ما أعزنا أن الواحد يتبختر ويركب والناس من حول، ما هو هذا؟ وإلا مهما بلغوا في ذلك الوقت الفرس والروم عندهم من البذخ الشيء العظيم، ما يمكن العرب يقارنون الفرس والروم في ذلك الوقت، وكانوا ينظرون لهم باحتقار لأنهم في البادية وحياتهم حياة شظف، وأكثر ما يأكلون الضبان. الضبان بعضكم لا يعرفها، هذا الضب يعني لو رأيتموه بعضكم ما يأكله إطلاقا، وبعضكم قد يأكله، ولذلك عابوهم يقولون أنتم يعني ما كنا نعبى بكم، ما الذي جاء بكم؟ نعرفكم تأكلون الضبان في الجزيرة، ما الذي جاء بكم؟ فيقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، إذا ابتغيناه في الأبة والتقليد الأعمى فإن الله سوف يذلنا، لأن العزة في الإسلام. ولذلك من الجاهل العريض أن يأتي الناس ويقلدوا